يا عبد الهادي، شفت كيف خالد كيف صار؟ كان اخص منك، شكله مكينه نادي يا شيخ. نادي نادي مين يا عمي؟ الله يستر عليه يا شيخ، رجال علومه عنده يا شيخ. لا روينا يهو يا عيال، وكونا من الغيبة، الله يسرع الرجال، مالنا مال الناس. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم.